الشهر حرام بالشهر حرام وعيوب تقف فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي Yeah. ومن فرض فيه من الأجر فلا رفث ولا كفور ولا جدال في الحد. الحج أشهر معلومات، فلا صدق الله العظيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا لا لا مش عايز لا خليك على خليك على قلقوا ما داكم والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيفي المعتمد في اتحاد الاذاعات الخارجية والمقيم بمدينة القرين الشرقية. وزيعت هذه التلاوة عبر المنصة الصوتية ادارة اولاد الحاج السيد ابو صالح والمقيم بالحجاجية القديمة مخازن الفراشة والإنارة إدارة الحاج عطية غانم العباسي والمقيم بمدينة الكوريت. والشكر موصول لمن قام بواجب الضيافة، إدارة الحاج حسني إبراهيم علي وأولاده والمقيم بالأسدية. وشاكرا أيضا لصاحب وحدة الفيديو وموقع القراء على النت المهندس صلاح جاهين والمقيم بمركز مدينة أبو حماد. يا سادة أسرة الراحلة الكريمة، عائلة آلة صقر جميعا، زوج الراحلة الحاج محمود أبو صقر وأنجال الراحلة الأكرمين وأبناء العموم الحاج محمد أبو صقر والحاج حسين أبو صقر وعائلة أبو صقر جميعا، يتقدمون بخالص الشكر وجميع المواساة لكل من شاركهم واجب العزاء، فشكر الله سعيكم جميعا.